يعني شيخ قول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غير خوف ولا مطر. إيه. يعني أراد أن لا يحرج أمة. إيه نعم. السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يجمع. يلا لا بس والله هو اللي في الصحيحين من غير خوف ولا سفر. أي وفي رواية في مسلم ولا مطر. نعم. فسئل ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. أراد أن لا يحرج أمته لها معنيان لا ثالث لهما والعلم عند الله. المعنى الأول أراد أن لا يحرج أمته إذا كان هناك حرج في أداء كل صلاة في وقتها فهنا يجمع. هذا المعنى الأول. والثاني أراد لا يحرج أمته أنه لا بأس بذلك. وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب. وهذا مثل قول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء لعله أبو عمرو وين أبو عمرو السنجقي لعله ينتبه. المقصود لعله هنا يعني كما ثبت في الصحيحين ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ماذا افعل ولا حرج. هنا شو المقصود افعل ولا حرج؟ أي يعني رفع الحرج، ما في هناك حرج البتة، قدم تأخرت أي متعمد غير متعمد لا بأس. فالذي يبدو هنا هذا المقصود، لأن المقصود إرادة الرخصة من غير خوف ولا سفر، ما هناك حرج. أي أراد لا يحرج أمته يعني إذا جمعت أحيانا لا بأس. نعم. حتى مع عدم وجود السبب يعني مع عدم وجود الحرج والله هذا الأقرب والله أعلم. أنا أميل